إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل تفسير الجلالين، وقد انتهينا إلى تفسير سورة الصف. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: سورة الصف مكية أو مدنية 14 آية. هذه السورة تسمى أيضا سورة الحواريين، سورة الحواريين لأنه ذكر فيها الحواريون حينما ذكر عيسى عليه السلام. والسورة على التحقيق مدنية، ولا عبرة بقول من قال إنها مكية، لأن آياتها المحرضة على القتال ترد هذا القول، لأنه لم يشرع الجهاد إلا في المدينة، وآيها 14 آية كما ذكرنا. وقد بيّن الله تبارك وتعالى في عدة مواضع أن موضوع الآيتين يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، موضوع هاتين الآيتين يتعلق بالجهاد وتمنيهم إياه كما سيأتي. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي نزهه. فاللام في لله مزيدا، يعني سبح لله معناها سبح الله، أي نزهه، ما في السماوات وما في الأرض، وجيء بما دون من، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وذلك تغليبا لغير العاقل، وهو الأكثر على العاقل الذي كان يستوجب أن يقال فيه من، لكن لأن السماوات والأرض تشتملان على ما هو عاقل وما هو غير عاقل، والجميع سبح الله تبارك وتعالى، فجيء بما دون من تغليبا للأكثر وهو غير العاقل، وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. هذه السورة الكريمة تستهدف أمرين أساسيين واضحين. تستهدف أولا أن تقرر في ضمير المسلم أن دينه هو المنهج الإلهي الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية في سورته الأخيرة، أو كما قال بعضهم إن القرآن هو كلمة الله الأخيرة إلى البشرية، فهو آخر كتاب، ونبيه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. لقد سبقت رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم صور أو رسالات أخرى تناسب أطوارا معينة في تاريخ البشرية، وسبق في الأمم قبلنا تجارب في حياة الرسل وحياة الجماعات، لكنها كلها كانت تمهد لهذه الصورة الأخيرة من الدين الواحد الذي أراد الله تعالى أن يكون خاتمة الرسالات وأن يظهره على الدين كله في الأرض. لذلك هنا في هذه الرسالة، وتحقيقا لهذا المقصد الأساس وهو المستهدف من هذه السورة الكريمة، يذكر الله عز وجل رسالة موسى ليقرر أن قومه الذين أرسل إليهم آذوه وانحرفوا عن رسالته فضلوا، فلما ضلوا لم يعودوا أمناء على دين الله في الأرض. يقول تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن انتهت قوامة قوم موسى على دين الله عز وجل، فلم يعودوا أمناء عليه، مذ زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، ومذ ضلوا فأضلهم الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم يذكر الله عز وجل في هذه السورة رسالة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ليقرر أنه جاء امتدادا لرسالة موسى، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وممهدا أيضا للرسالة الأخيرة، ومبشرا برسولها صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه وصل بين الدين الكتابي الأول والدين الكتابي الأخير. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وإذن فقد جاء عيسى عليه السلام ليسلم أمانة الدين الإلهي التي حملها بعد موسى إلى الرسول الذي يبشر به صلى الله عليه وآله وسلم. كان مقررا في علم الله وتقديره أن تنتهي هذه الخطوات إلى قرار ثابت دائم، وأن يستقر دين الله في الأرض في صورته الأخيرة على يدي رسوله الخاتم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن هذا هو الهدف الأول المقصود من هذه السورة الكريمة، بيان أن الإسلام هو المنهج الإلهي الكامل الذي ارتضاه البشرية إلى أن تقوم الساعة، وأنه امتداد لرسالات الرسل السابقين. وهذا الهدف ينبني عليه ويقوم عليه الهدف الثاني، ألا وهو مسؤولية المسلمين تجاه هذا الدين وتجاه هذه الرسالة. فإن شعور المسلم بهذه الحقيقة وإدراكه لقضية العقيدة ولنصيبه هو من أمانتها في الأرض، يستتبع شعوره بتكاليف هذه الأمانة شعورا يدفعه إلى صدق النية في الجهاد لإظهار دينه على الدين كله كما أراد الله تعالى، وعدم التردد بين القول والفعل، ويقبح أن يعلن المؤمن الرغبة في الجهاد ثم ينكص عنه كما يبدو أنه حدث من فريق من المسلمين، ثم جاءت الآيات في صدر السورة توبخهم على ذلك. من ثم يجيء في مطلع السورة بعد إعلان تسبيح الكون وما فيه لله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم يدعوهم إلى أربح تجارة في الدنيا، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. هذا في الآخرة، فماذا عن الدنيا؟ ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ثم يختم السورة بنداء أخير للذين آمنوا ليكونوا أنصار الله كما كان الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام أنصاره إلى الله على الرغم من تكذيب بني إسرائيل به وعدائهم له. إذن قول الله سبحانه وتعالى في صدر السورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، تجيء هذه التسبيحة من الوجود كله، من كل من وما في الوجود من عاقل وغير عاقل، كلها تسبح لله العزيز الحكيم. جاء هذا في مطلع السورة التي تعلن للمسلمين أن دينهم هو الحلقة الأخيرة في سلسلة الرسالات الإلهية، وأن المسلمين هم الأمناء على هذا الدين الذي يوحد الله وينكر على الكافرين المشركين كفرهم وشركهم، والذي يدعوهم للجهاد لنصرته، وقد قدر الله أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيوحي هذا المطلع أن الأمانة التي يقوم عليها المسلمون هي أمانة الوجود كله، وأن العقيدة التي يطلب إليهم الجهاد في سبيلها هي عقيدة كل ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وأن ظهور هذا الدين على الدين كله هو ظاهرة كونية تتسق مع اتجاه الكون كله إلى العزيز الحكيم. يقول الله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يقول الجلال المحلي ونزل لما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مدح الجهاد وقالوا لئن لقينا قتالا لنفرغن فيه وسعنا، لئن قاتلنا الأعداء لنبذلن غاية الجهد. ففروا يوم أحد، فر بعضهم يوم أحد، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لما تقولون في طلب الجهاد ما لا تفعلون إذ انهزمتم بأحد، وهذا استفهام على جهة الإنكار. لما اللام حرف جر، وما ميم ألف اسم استفهام يفيد الإنكار والتوبيخ، هي لما. ومعلوم أن حرف الجر إذا دخل على ما الاستفهامية فإنه يحذف ألفها، فتكتب لما لام ميم فتحذف الألف، مثل بما فيما علام إلام حتام عم مما، فأصلها قبل أن يدخل عليها حرف الجر بالألف. لما تقولون في طلب الجهاد ما لا تفعلون إذ انهزمتم بأحد. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر أي عظم مقتا، ما أعرب مقتا؟ تمييز. كبر مقتا هذا تمييز أي بغضا عند الله. يقال مقته مقتا، والمقت هو بغض عن أمر قبيح، والمقت أشد البغض وأبلغه. وفيه قيل لنكاح الرجل رابته نكاح المقت، إنه كان فاحشة ومقتا، لأنه أبغض الأشياء عند الله سبحانه وتعالى. كبر أي عظم مقتا أي بغضا عند الله. طبعا التمييز هنا محول عن الفاعل، الأصل أصل الكلام كبر مقت قولهم، كبر مقت قولهم ما لا يفعلون، يعني المقت المترتب على قولهم ما لا يفعلون. كبر مقتا عند الله، طبعا مجيء هذا الظرف عند الله مما يبين شناعة هذا الذنب. كبر كأنها يعني بديل عن التعجب، هي تعطي معنى أبلغ من معنى يعني التعجب لتفخيم هذا الأمر وتعظيمه وتهويله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أن تقولوا فاعل كبر، ما لا تفعلون طبعا هنا تكرار، لأنه من قبل قال فيما قبلها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فقال هنا أيضا على جهة التكرار كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا التكرار يفيد التهويل والإعظام، فإنه لم يقل كبر مقتا عند الله ذلك وتشير إلى قوله آنفا ما لا تفعلون، لكنه كررها ليفيد التهويل والإعظام. طبعا نلاحظ هنا أن الآية الكريمة جاءت عامة ثم جاء التخصيص ليبين المراد بهذا العموم، يعني يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ثم خص فقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فجاءت آيات قرآنية تفيد أن موضوع الآيتين الثانية والثالثة هو فيما يتعلق بالجهاد وتمنيهم إياه، إذ قال عز وجل ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وقال عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فأيضا قالوا ما لم يصدقه الفعل. وقال تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وفي الآية التي قبلها وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. فهي في نفس هذا المعنى. يقابل هذا مدح الذين أوفوا عهد الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال القاشاني في قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون يعني من لوازم الإيمان الحقيقي من الصدق وثبات العزيمة. لما تقولون ما لا تفعلون؟ يحتمل الكذب ويحتمل خلف الوعد. فمن ادعى الإيمان وجب عليه الاجتناب عنهما بحكم الإيمان، وإلا فلا حقيقة لإيمانه. ولهذا قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لأن الكذب ينافي المروءة التي هي من مبادئ الإيمان فضلا عن كماله. إذ الإيمان الأصلي هو الرجوع إلى الفطرة الأولى والدين القيم، وهي تستلزم أجناس الفضائل بجميع أنواعها، التي أقل درجاتها العفة المقتضية للمروءة، والكاذب لا مروءة له فلا إيمان له حقيقة. وإنما قلنا لا مروءة له لأن النطق هو الإخبار المفيد للغير معنى المدلول عليه باللفظ، والإنسان خاصته التي تميزه عن غيره هي النطق، فإذا لم يطابق الإخبار لم تحصل فائدة النطق، فخرج صاحبه عن الإنسانية وقد أفاد ما لم يطابق من اعتقاد وقوع غير الواقع، فدخل في حد الشيطنة، فاستحق المقت الكبير عند الله بإضاعة استعداده واكتساب ما ينافيه من أضداده. وكذا الخلف، لأن الخلف قريب من الكذب، ولأن صدق العزم وثباته من لوازم الشجاعة التي هي إحدى الفضائل اللازمة لسلامة الفطرة وأول درجاتها. فإذا انتفت انتفى الإيمان الأصلي بانتفاء ملزومه، فثبت المقت من الله. وهذه الآية الكريمة من أفصح كلام وأبلغه في معناه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قصد في كبر التعجب من غير لفظه، يعني لم يتعجب فيقول أي عبارة تفيد التعجب من هذا الفعل، وإنما استعمل كبر على أنها فعل ماض، لكن معناها معنى أبلغ أيضا من التعجب. ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين، وأسند إلى أن تقولوا، يعني الفعل هو إيه؟ كبر مقتا أن تقولوا، ونصب مقتا على تفسيره دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه. واختير لفظ المقت لأنه أشد البغض وأبلغه، ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيرا حتى جعل أشده وأفحشه. كبر مقتا لم يقل بغضا، لأن أشد البغض هو الإيه؟ المقت. عند الله أيضا أبلغ مما مضى، لأن هذا يفيد أنه بلغ الغاية في المقت، فقوله عند الله أبلغ من ذلك، لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله فقد تم كبره وشدته. أيضا التكرار في قوله ما لا تفعلون لفظ واحد في كلام واحد، ومن فوائد التكرار التهويل والإعظام. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين، هو هنا قال ينصر ويكرم، وكأنه نوع من التأويل، وإلا فإن الله يحب حبا يليق بجلاله عز وجل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف، فإذا أحب الله هؤلاء فإنه ينصرهم ويكرمهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، لابد أن يكون القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، وإلا فلا يحبه الله إذا كان لراية جاهلية أو لنصرة عصبية أو نحو ذلك من أمور الدنيا. صفا، صفا طبعا حال، حال من الواو في قوله تعالى يقاتلون، أي يقاتلون صفا أي صافين، كأنهم بنيان مرصوص يعني ملزق بعضه إلى بعض ثابت. فمعنى مرصوص ملزق بعضه على بعض كأنما بني بالرصاص. وقيل المرصوص المتلاحم الأجزاء المستويها، وقيل المعقود بالرصاص، وقيل المتضام من تراص الأسنان. طبعا كما أشرنا في ذكر الذين يقاتلون في سبيله صفا عقب النهي العام مباشرة لما تقولون ما لا تفعلون، دليل على أن المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في قتال الكفار فلم يفوا. فكما تقول للمقترف جرما بعينه: لا تفعل ما يلصق العار بك ولا تشاتم زيدا. فإذا هذا النظم النهي عن الشيء الواحد مرتين، أولا مندرجا في العموم ثم مفردا بالخصوص، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا عموم ثم خص، فكأنه نهى عن هذا الشيء مرتين مفردا بالخصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وللمفسرين كلام يعني في تفسير هذه الآية، يقول القاشاني: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يقول لأن بذل النفس في سبيل الله لا يكون إلا عند خلوص النفس في محبة الله، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الجود الذي هو أقصى غاية الجود، يعني الجود بالمال إيه؟ جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، هذا أعلى درجات الجود أن يجود بنفسه، فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى مرحلة أن يجود بنفسه في سبيل الله إلا وهو قد بلغ الغاية، غاية الإخلاص في حب الله تبارك وتعالى. إذ المرء إنما يحب كل ما يحب من دون الله لنفسه، فأصل الشرك ومحبة الأنداد محبة النفس، فإذا سمح بالنفس كان غير محب لنفسه، وإذا لم يحب نفسه فبالضرورة لم يحب شيئا من الدنيا، وإذا كان بذله للنفس في الله وفي سبيله لا للنفس، كما قال: ترك الدنيا للدنيا، كانت محبة الله في قلبه راجحة على محبة كل شيء، فكان من الذين قال الله فيهم: والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا كانوا كذلك يلزم محبة الله إياهم، ما دام يحبون الله فإنهم يكافئون بما هو أعلى وأهم، وهو يحبهم ويحبونه، فاتبعوني يحببكم الله. فقوله تعالى: كأنهم بنيان مرصوص، أي بنيان لاصق بعضه ببعض، فأعلم أنه يحب من يثبت في الجهاد ويلزم مكانه كثبوت البنيان المرصوص. ويجوز أن يكون عنا بذلك أن يستوي ثباتهم في حرب عدوهم حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص. أما كلمة المرصوص فكما أشرنا، إما أنه الملتصق بعضه ببعض، المتراص المتساوي، فلا يرى فيه خلل لإحكامه، هذا قاله الأكثرون. وقال بعضهم: المرصوص المبني بالرصاص، يعني المتلاحم بالرصاص لشدة قوته. قال عبد الله بن قيس: كانوا يكرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال على الأرض لهذه الآية، لأن الفرسان لا يصطفون في الغالب وإنما يصطف الرجالة. طبعا يعني هذا كلام اجتهاد، إن كانوا يكرهون القتال على الخيل وينزلون على الأرض، يعني طبيعة القتال في العصور الماضية كانت مختلفة، يعني صفوف تواجه صفوفا متواجهة، لكن طبعا الآن ربما يضر المجاهدين أن يكونوا صفا حسيا، لكن ينفعهم جدا أن يطبقوا الآية على معنى التراص المعنوي، وحدة الكلمة. ولذلك الأولى أن يقال في ضوء واقعنا المعاصر الآن: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا واحدا متحدا، كأنهم بنيان مرصوص في تماسكه. والبنيان المرصوص له جدران وله سقف، وفيهما يواجه، وفيهما هو مستور، فيه أشياء تؤدي خدمات، وهو مع هذا كله متماسك. في التشبيه بالبنيان إشارة إلى أن المراد بذلك التماسك والتعاون وتكامل المواقف وعدم التخاذل وعدم وجود الثغرات، لا مجرد الاصطفاف، يعني ليس مقصود الاصطفاف الحسي بذات، خاصة في يعني الآن المجاهدون لو وقعوا في الصف واحدا متراصا، ما أسهل ما أن تأتي قذائف وصواريخ عليهم فتحصدهم حصدا. فهذه المسائل تختلف باختلاف ظروف الجهاد، فلا ينبغي الوقوف عند كلام ذكره بعض السلف اجتهادا منه في واقع مغاير تماما للواقع، يعني في مثل عصرنا هذا، بالعكس توضع الخطط على أساس أنه إذا نزل شيء ما يكثر عدد الضحايا، ولا تكون هدية يعني تقدم للأعداء، أن يقف صفا مرصوصا يعني متماسكا ومتلاحما كصفوف الصلاة. يعني ما قيل خلاف هذا المعنى هو اجتهاد بشري مناسب للظروف الماضية، لو ليس يرجع إلى الوحي، لأن الوحي يحتمل المعنى الذي ذكرناه والذي يناسب عصرنا، وهو بنيان مرصوص من شدة التماسك والتعاون والتكامل في أداء يعني الوظائف المتنوعة. فعندما تتعاون صنوف الأسلحة والرجال وكل الأجهزة لتحقيق الهدف دفاعا أو هجوما، ضمن خطة واحدة وخيانة واحدة، فذلك شيء يحبه الله عز وجل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في ذكر هذه الآية عقيب مقت المخلف دليل على أن المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في قتال الكفار فلم يفوا كما وضحنا ذلك. فالأول كالبسطة العامة للقصة الخاصة، مثل قول تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، هذه عام. ثم خص فقال يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فالنهي العام ورد أولا، والمقصود اندراج هذا الخاص فيه. وقال الكيا الهراسي يحتج بقوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون في وجوب الوفاء بالنذر ونذر اللجاج، قال غيره والوعود. واستدل بعموم لفظ الآية على الإنكار على كل من خالف قوله فعله، سواء في عهد حيث قال تعالى وأوفوا بالعهد، أو أمر أو نهي كما قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وامتدح الله إسماعيل فقال إنه كان صادق الوعد. يقول ابن كثير هو إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولا لا يفي به. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لا. واحتجوا بما ثبت في الصحيحين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. ولهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم فقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهي تشمل كل هذه الأنواع مما ينبغي الوفاء به، سواء كان الوعود أو التكاليف الشرعية أو النذر أو غير ذلك. ولا شك أن قضية الوفاء بالوعود قضية في غاية الخطورة، وربما أعطينا محاضرتين من قبل في الكلام حول ظاهرة التهاون في المواعيد. أحيانا إنسان نتيجة حرصه على الخير أو أنه يستحي من الناس يبذل الوعد إثر الوعد حرصا على الخير، ويكون هذا فوق طاقته فيضطر إلى أن يخلف الوعد فيقع في هذا الذنب فيصفر وجهه. أما إذا كان عنده القوة والحسم أنه في البداية لا يأخذ موعدا ولا يرتبط بالوعد فقد يحمر وجهه، لكن كما قال بعض السلف لأن يحمر وجهك خير من أن يصفر، يحمر وأنت تقول آسف لا أستطيع الالتزام بهذا الوعد، خير من أن تعد وهو ليس في طاقتك ثم تخلف فيصفر من الإيه؟ الخزي حيث أخلفت وعدا ووقعت في النفاق. وقد ألف بعض الغربيين كتابا مستقلا، كتابا كبيرا ترجمة اسمه كيف تقول لا دون أن تشعر بالذنب، كيف تقول للشخص لا بدون أن تشعر بأنك مذنب أو بخجل، كيف تقول لا. فهذا فن ومهارة ينبغي إتقانها، يعني قلت في كتاب حوالي 200 وشيء صفحة يعني كله بيعلم الإنسان إزاي يقول لا دون أن يشعر بالذنب. يكفينا من قراءة هذه 200 وأكثر صفحة، يكفينا أن ننظر إلى مثل هذه الآية لما تقولون ما لا تفعلون، فلا تقل إلا ما تضمن أنك أنه في طوقك وأن في إمكانك أن تفي به، وإذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صبي فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي يا عبد الله تعال أعطك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت تمرا، فقال أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة، لو لم توفي بهذا الوعد لكتبت عليك كذبة. فانظر إلى تعظيم الإسلام لأمر الوعد والوفاء بالكلمة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود وجب الوفاء به، كما لو قال لغيره تزوج ولك علي كل يوم كذا فتزوج، فطبعا هنا وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك لأنه تعلق به حق آدمي. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا، وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم، فلما فرض نكل عنه بعضهم كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومنعوا من الجهاد، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أيضا يقول تعالى: ويقول الذين أمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة، يعني في الجهاد، وقول معروف. هكذا هذه الآية معناها كما قال ابن عباس: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان به لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقيل: كان المسلمون يقولون: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لأتيناه، ولو ذهبت فيه أنفسنا وأموالنا. فلما كان يوم أحد تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شج وكسرت رباعيته، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وروي ذلك عن مقاتل ابن حيان. وقيل: نزل هذا توبيخا لقوم من المنافقين كانوا يعدون المؤمنون بالنصر وهم كاذبون، يقولون: لو خرجتم خرجنا معكم وكنا في نصركم وفي كذا وفي كذا. طبعا كل المروي هنا مما تشمله الآية الكريمة بعمومها. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، فلم يقم منا أحد، فأرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة كلها، أي سورة الصف. ولفظ ابن أبي حاتم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فلم يذهب إليه أحد منا وهبنا أن نسأله عن ذلك. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم ونزلت فيهم هذه السورة الصف. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. طبعا المقصود أن ليس هذا سبب النزول، لكن معناه أن السورة قرأت في هذه الحادثة، وهذا لا يستلزم أن يكون سبب النزول. وجاء في الإكليل في قوله تعالى: كأنهم بنيان مرصوص، استحباب قيام المجاهدين في القتال صفوفا كصفوف الصلاة، وأنه يستحب سد الفرج والخلل في الصفوف وإتمام صف الأول فالأول وتسوية الصفوف قدما بقدم لا يتقدم بعضها على بعض فيها. وفي التشبيه وجهان آخران: أحدهما أن يكون المراد الثبات ورسوخ الأقدام في الموقف، تنبيها على أن المتزلزل القدم والمضطرب في الموقف دعما يعزم على الفرار ممن يمقته الله تعالى ولا تناله محبته. ثانيهما أن يكون المعني به اجتماع الكلمة، يقول تعالى: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالمقصود بالتشبيه هنا، أو يعني وجه الشبه، هو عموم القوة والوحدة. فوجه الشبه عموم القوة والوحدة، كما أن الجدار المرصوص المصنوع من الرصاص متماسك وواحد، كذلك المؤمنون ينبغي أن يكونوا مجتمعي الكلمة، ولا يصح أن يكون المقصود به شكل البنيان. وإذ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، مقاعد القتال، فهنا ممكن تختلف الظروف حسب حالة يعني إيه أو ظروف الموقعة. وفي حديث الحباب ابن المنذر في بدر أنه اقترح تغيير الإيه الموقع المصلحة، فهذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والإيه والرأي والمشورة، فغير الموقع نظرا للمصلحة. فلا يأتين أحد في مثل هذا الزمان ويقول نتشبث بالقول بأن المقصود التشبيه كصفوف الصلاة، فيحصد المسلمون حصدا في القتال. فهذه من الأشياء التي ينبغي أن نلتفت إليها. فالمعني هو اجتماع الكلمة كقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، والاتفاق على تسوية الشأن مع العدو حتى يكونوا في الاتحاد وموالاة بعضهم بعضا كالبنيان المرصوص. فإن الله سبحانه وتعالى عاب اليهود حينما قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لأن ممكن جميعا حسيا كالبنيان المرصوص واقفين كصفوف الصلاة، لكن لو قلوب متنافرة هذا مما يذم. العبرة باجتماع القلوب. ثم يقول تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال موسى لقومه، هذا كلام مستأنف مسوق لتسلية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتوطينه على الصبر. وإذ، ما إعراب إذ؟ مفعول لفعل مقدر تقديره إيه؟ أذكر، واذكر إذ. طيب ما إعراب جملة قال؟ مضاف إليه، مش بعد ظرف أو في محل جر مضاف إليه. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني، قالوا إنه آدار أي منتفخ الخصية وهو ليس كذلك وكذبوا. وطبعا في هذا نزل قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وتعرفون سبب هذه القصة حينما طار الحجر بثوبه ورآه بنو إسرائيل على حال بريئة مما آذوه به عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما تؤذونني وقد تعلمون، الواو هنا حالية، وقد تعلمون قد هنا للتحقيق مع أنها دخلت على المضارع لكنها هنا للتحقيق، لكن عبر بالمضارع للدلالة على استصحاب الحال. ومنه قول المؤذن قد قامت الصلاة، هل هنا للتقليل أم للتحقيق؟ للتحقيق، قد قامت الصلاة. فقد هنا وقد تعلمون يعني وأنتم تعلمون يقينا أني رسول الله إليكم. فقد هنا نظير قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، مع أن رب قد تفيد التقليل أو غالبا تفيد التقليل، لكن هي في هذا الموضع أبلغ من كم التي تفيد التكثير. ربما، فلما أوردت ربما في التكثير على عكس معناه الأصلي في التقليل، كذلك أيضا إيراد قد هنا لتكثير علمهم أي تحقيق تأكيده على عكس معناها الأصلي في التقليل. وقد تعلمون يعني وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم، طبعا أن وما في حيزها سدت مسد مفعولي تعلمون، والرسول يحترم ما دمتم توقنون أني رسول من عند الله، فالرسول حقه أن يحترم وأن يوقر. فلماذا تؤذونني؟ فلما زاغوا، الفاء هنا عاطفة، فلما زاغوا أي عدلوا عن الحق بإيذائه عليه السلام، أزاغ الله قلوبهم أي أمالها عن الهدى على وفق ما قدره في الأزل. والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الكافرين في علمه عز وجل. هو كاتب هنا عندكم إيه في نسخة الجلالين؟ في علمه طبعا التي أمامي في عمله، لا الفاسقين الذين سبقت لهم من الله الشقاوة فلا يهديهم الله تعالى. فالمقصود فالصحيح أن إيه؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الكافرين في علمه، فصححوا إن كانت عندكم طبعة قرة العينين. أما تفاصيل هذا الأذى، لما تؤذونني؟ إذاء بني إسرائيل لموسى، مع أن موسى عليه السلام هو منقذهم من فرعون وملئه وهو رسولهم وقائدهم ومعلمهم عليه وعلى نبي الصلاة والسلام، إيذاؤهم نبيهم عليه الصلاة والسلام هو إيذاء متطاول متعدد الألوان، وجهاده في تقويم اعوجاجهم جهاد مضن عسير شاق. ويذكر القرآن في قصص بني إسرائيل صورا شتى من ذلك الإيذاء ومن هذا العناء. كانوا يتسخطون على موسى وهو يحاول مع فرعون إنقاذهم، ويتعرض لبطشه وجبروته وهم آمنون بذلتهم له، فكانوا يقولون له لائمين متبرمين. حينما كان يعدهم يأمرهم بالصبر وأن الله سوف يخلف عليهم وستكون العاقبة لهم إلى آخره، ماذا ردوا على نبيهم عليه السلام؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. كأنهم لا يرون في رسالته خيرا، أو كأنما يحملونه تبعة هذا الأذى الأخير، كأنه هو الذي يؤذيهم وليس فرعون، وكأنه هو المسؤول عن إذائهم، مع أنه كان يتعرض لبطش فرعون وهو يطالبه بإيه؟ أن أخرج معي بني إسرائيل. وما كاد ينقذهم موسى عليه السلام من ذل فرعون باسم الله الواحد الأحد الذي أنقذهم من فرعون وأغرقه وهم ينظرون، حتى مالوا إلى عبادة فرعون وقومه، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا أيضا من الأذى، يعني بعد كل هذا الجهاد في سبيل التوحيد والإسلام والعقيدة، مجرد ما عبرتم البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، انظروا للصدمة. ولن يؤذى موسى أبلغ من هذه الأذية، أن كل اللي بيدعوهم لمن التوحيد في لحظة يقولون له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا أيضا من أبلغ أو هو أبلغ الأذى الذي آذوا به موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وما كاد يذهب لميقات ربه على الجبل ليتلقى الألواح، حتى أظلهم السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ثم جعلوا يتسخطون على طعامهم في الصحراء المن والسلوى، فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك، ربك، شوف سوء الأدب حتى العبارة، فادع لنا إيه؟ ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقالها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ماذا أجابهم موسى؟ ادخلوا مصرا، يعني أي مصر من الأمصار، مش طبعا الإنسان مقصود مصر البلد، لأن لو كانت مصر البلد لكانت علما ولم يأتنا الصرف ادخلوا مصرا، لكن لما قال ادخلوا مصرا يعني هذا ليس شيئا عزيزا، ادخلوا أي بلد من البلاد ستجدون الفوم والعدس والبصل وهذه الأشياء الدنيئة التي تؤثرونها على ما هو أفضل وغلمن والسلوى. وفي حادثة البقرة التي كلفوا ذبحها ظلوا يماحكون ويتعللون ويسيئون الأدب مع نبيهم وربهم، وهم يقولون ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. فلما وصف لهم في المرة الأخيرة قالوا إيه؟ قالوا كلمة عظيمة فيها غاية سوء الأدب، قالوا الآن جئت بالحق، يعني مفهوم كلامهم أنه لم يأتهم بالحق قبل ذلك، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم طلبوا يوم عطلة مقدسة، فلما كتب عليهم السبت اعتدوا فيه. وأمام الأرض المقدسة التي بشرهم الله بدخولها وقفوا متخاذلين يصعرون خدهم في الوقت ذاته لموسى، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فلما كرر عليهم التحضيض والتشجيع تبجحوا وكفروا، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، غاية سوء الأدب. وذلك بنو إسرائيل الرذالة والإجرام والوحشية والقسوة جزء من يعني هويتهم، كأن جينات بتحمل هذه الصفات من جيل إلى جيل، ما يختلفون، تجدهم أشد الناس غدرا وعدم وفاء بالعهود ونقضا للمواثيق ووحشية في التعامل مع يعني أعدائهم، وهذا غذته فيهم التوراة المحرفة ثم التلمود وغيرها من كتبهم التي أضلتهم ضلالا بعيدا، بجانب إعنات موسى عليه السلام بالأسئلة والاقتراحات والعصيان والتمرد والاتهام الشخصي بالباطل، كما في سبب نزول الآية في سورة الأحزاب أو قصة هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وانظر هنا كيف يعاتبهم موسى بمودة وتلطف، يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وهم كانوا يعلمون يقينا أنه رسول الله إليهم. وطبعا نلاحظ أن موسى عليه السلام قال يا قوم، أما عيسى في الآية التي تليها أو الموضع الذي يأتي لم يقل إيه يا قوم، لعلة سوف نذكرها إن شاء الله. لما تؤذونني، لما توصلون إلي الأذى بالمخالفة والعصيان لما آمركم به، وأنتم تعلمون علم اليقين صدقي فيما جئتكم به من الرسالة، لما شاهدتم من الآيات البينات، ومقتضى علمكم ذلك تعظيمي وإطاعتي، لأن من عرف الله وعظمته عظم رسوله، لأن تعظيمه في تعظيم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولله المثل الأعلى، لو مندوب رسمي من ملك كبير أو رئيس أو حاكم بلاد عظمى أتى وأهين، بيعتبروها إهانة لإيه؟ للملك نفسه. تذكرون قصة احتلال الجزائر؟ الباي اللي هو كان حاكم الجزائر، المندوب الفرنسي استفزه عمدا فصفعه بالمروحة، فكانت الزريعة التي دخلت بها فرنسا الجزائر على ما أذكر يعني من التاريخ. فالشاهد أن الشخص الذي يبقى له حصانة لأنه مندوب رسمي لدولة معينة، لو أهين فتعتبر إهانة للملك نفسه أو الرئيس أو نحو ذلك. بل ساعات في بعض البلاد المغيلة يعني في الملك الجبرية، لو ضربت أو اعتديت على عسكري كأنك اعتديت على الملك. سمعت عن هذا؟ تعامل على هذا الأساس. فالشاهد يعني ولله المثل الأعلى، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يصطفي هؤلاء الرسل والأنبياء ويرسلهم إلى البشر، فمن آمن أنهم أنبياء يجب عليه أن يعظمهم، لأن تعظيم المرسل من تعظيم المرسل سبحانه وتعالى. فقول موسى عليه السلام لما تؤذونني وقد تعلمون، يعني وأنتم تعلمون يقينا أني رسول الله إليكم، لأنكم شهدتم الآيات والمعجزات التي تبرهن على ذلك، فلما تؤذونني، مع أن حقي هو التعظيم والتعزير والتوقير. يقول ابن كثير: وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم، وأمر له بالصبر. ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفيه نهي للمؤمنين أن يوصلوا له صلى الله عليه وآله وسلم أذى. يقول الله عز وجل صراحة: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. طبعا التحذير من الأذى موجه للمؤمنين، لكن الأذى أي أمة أرسل إليها رسول مطالبون ألا يؤذوا رسولهم. فما يحصل من بعض الكفار خاصة في بلاد الغرب أو غيرها من التطاول على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يؤذون رسولهم، هذا هو رسولهم، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى كل البشر إلى أن تقوم الساعة. فهم قوم محمد عليه الصلاة والسلام، وهم أمة محمد بمعنى أمة الدعوة، لأنهم مسؤولون عن هذه الرسالة وهو أرسل إليه، فهكذا يقابلون هذه النعمة بالتطاول وبالأذى وبالسباب ونحو ذلك مما يليق بهؤلاء يعني الجاحدين الكافرين. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. قال أبو السعود: هذا كلام مستأنف، يعني قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني، مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال. وإذ منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التلوين، أي واذكر لهؤلاء المعرضين عن القتال وقت قول موسى لبني إسرائيل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فلم يمتثلوا أمره وعصوه أشد عصيان، حيث قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وأصروا على ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الأذية. هذا هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم ويرتضيه الذوق السليم. وأما ما قيل بصدد بيان أسباب الأذية من أنهم كانوا يؤذونه بأنواع الأذى، يعني في بعض المفسرين عمموا الأذى لما تؤذنني، ذكروا أنواع الأذى التي ذكرناها آنفا، وبعضهم قال المقصود هنا بالذات أذية معينة في موقف معين، وهو موقف إيه؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين إلى آخره. فبعضهم قال إن أذية هنا التي تناسب المقام هو ما حصل من الأذية من امتناعهم من دخول الأرض المقدسة وقولهم: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، باعتبار ذلك يتناسب مع سياق السورة الذي فيه لما تقولون ما لا تفعلون وما يتلوها من الأمر بالجهاد والصبر عليه وعدم أذية رسولهم صلى الله عليه وسلم. يقول: وأما ما قيل بصدد بيان أسباب الأذية من أنهم كانوا يؤذونه بأنواع الأذى من انتقاصه وعيبه في نفسه وعصيانه فيما تعود إليهم منافعه وعبادتهم البقر وطلبهم رؤية الله جهرا، فمما لا تعلق له بالمقام. فخلاصة الكلام أن المقام هنا يعين نوع الأذية ويخصصها، والقرينة إحدى مخصصات العام، إلا أن أخذها عامة أعظم في التسلية وأولى وقوفا مع عموم اللفظ الكريم. فلما زاغوا مالوا عن الحق، أي عن مقتضى علمهم لفرط الهوى وحب الدنيا، أزاغ الله قلوبهم عن طريق الهدى وحجبهم عن نور الكمال لصرف اختيارهم نحو الغي والضلال. فالزيغ هنا للقلوب، كما أن الهداية أيضا للقلب، أزاغ الله قلوبهم، أيضا الهداية تكون للقلب كما قال تعالى: وما يؤمن بالله يهدي قلبه. ولذلك قال المؤمنون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فجمعهما هنا في هذه الآية، أزاغ الله قلوبهم يعني أمالها عن الحق جزاء لما ارتكبوا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وقال: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ويشهد له قياس العكس، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يقول الشيخ عطية سالم تلميذ العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. قول موسى عليه السلام لما تؤذونني لم يبين نوع هذا الإيذاء، وقد جاء مثل هذا الإجمال في قول تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. وأحال عليه ابن كثير في تفسيره، وساق حديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام كان حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فأذاه من أذاه من بني إسرائيل، لأنهم كانوا يغتسلون عراة، وكأن هذا كان جائزا في شريعته، لكن موسى كان يستحي من ذلك. فقالوا: ما تستر هذا التستر إلا من عيب في جلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وأن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا. فخلع يوما وحده، فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها، وأن الحجر عدا بثوبه، الحجر نفسه جرى أخذ يجري بالثوب. فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، حذف حرف نداء حتى يختصر الكلام لأنه متعجل، ثوبي حجر، وخاطبه مخاطبة من يعقل، لأن الحجر فعل فعل من يعقل، ثوبي حجر، حتى انتهى وهو يجري إلى ملأ من بني إسرائيل، فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل، وبرأه مما يقولون. ونقله غيره من المفسرين عندها، وعلى هذا يكون إيذاؤهم إياه إيذاء شخصيا بادعاء العيب فيه خلقة، وهذا وإن صح في آيات الأحزاب لقول تعالى: فبرأه الله مما قالوا، فإنه لا يصح في آية الصف هذه، لأن قوله لهم: وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، مما يشير إلى أن الإيذاء في جانب الرسالة لا في جانبه الشخصي. ويرشح له قوله تعالى بعدها مباشرة: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني فلما زاغوا بما آذوا به موسى. فيكون إيذاء قومه له هنا في سورة الصف إيذاء زيغ وضلال، ليس إيذاء شخصيا لكن إيذاء زيغ وضلال. وقد آذوه كثيرا في ذلك كما بينه تعالى في قوله عنهم: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وكذلك قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فها هم يؤخذ الميثاق عليهم ويرفع فوقهم الطور ويقال لهم خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، فكله يساوي قوله وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، لأن قد هنا للتحقيق، ومع ذلك يؤذونهم بقولهم سمعنا وعصينا، ويؤذونهم بأن أشربوا في قلوبهم حب العجل وعبادته بكفرهم، ولهذا قال بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وقد جمع إيذاء الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع إيذاء قوم موسى لموسى في قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ومن مجموع هذا يتبين أن الإيذاء المنصوص عليه هنا هو إيذاء في خصوص الرسالة، ولا مانع من أنهم آذوه بأنواع من الإيذاء في شخصه وفيما جاء به، فبرأه الله مما قالوا في آية الأحزاب، وعاقبهم على إيذائه فيما أرسل به إليهم بزيغ قلوبهم، والعلم عند الله تعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذا مثل قول تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. فالكفر والتكذيب قد يؤدي شؤمه إلى شقاء صاحبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ثم يقول الله تبارك وتعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وإذ قال عيسى يعني واذكر إذ قال عيسى بن مريم، ما أعرب ابن مريم؟ بدل من عيسى عليه السلام، بدل ما ينفعش صفة، كيف تكتب في المصحف الشريف بالألف؟ فهي بدل، لأن يعني الموصوف بابن بتحذف الايه؟ الألف. فعيسى ابن مريم بدل من عيسى. يا بني إسرائيل، لم يقل ايه؟ يا قومي كما قال موسى عليه السلام، لأن أبا موسى كان من بني إسرائيل، لكن عيسى هل له أب؟ ليس لعيسى أب، فمن ثم لم يكن له فيهم قرابة، لأنه عليه السلام خلق من غير أب، فهو لا يمت إليهم بنسبة ما دام ليس له أب، لأن النسب لا يكون إلا من جهة الأب، وإن كانت أمه مريم من أشرفهم نسبا عليها السلام. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سنقف هنا وقفة مع قوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إني رسول الله إليكم. إليكم هناك كتاب اسمه النصرانية والإسلام، عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة، للمستشار محمد عزة الطهطاوي. هناك فصل في هذا الكتاب بعنوان دعوة النصرانية، هل هي دعوة إلى شعب اليهودية أم دعوة عالمية؟ ويثبت هنا في هذا الفصل أن القول بعالمية النصرانية هو قول يجافي الحقيقة المجردة، ونادي بدعة في الديانة النصرانية، وأن الديانة النصرانية شأنها شأن جميع الرسالات السماوية قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فالعالمية، صفة العالمية هي حكر على الإسلام، لأن الأنبياء جميعا قبل محمد عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فلم يكن مكلفا بأن يخاطب غير قومه، ولذلك كان يتعدد الأنبياء أحيانا في الوقت الواحد في أكثر من مكان كما في قصة الخضر. وأن موضوع عالمية النصرانية وما يسمى بالتبشير، وإن كان التعبير غير صحيح، التبشير بالإيه؟ بالنار، يبشرون بإيه؟ بالنار، بدخول النار إنهم أطاعوا، أو نقول التنصير. يقول هل كانت دعوة المسيح إلى العالم أجمع كما تزعم النصرانية، أم أنها كانت قاصرة على شعب اليهودية، على بني إسرائيل فقط؟ طبعا هذه الآية إحدى الأدلة، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وليس إلى الناس كافة، إليكم فقط، إلى بني إسرائيل. فالذي ابتدع بدعة عالمية النصرانية هو إيه؟ شاؤول أو بولس، الذي أفسد الديانة. يقول إن المتتبع للأناجيل يجد أن دعوة المسيح عليه السلام قاصرة على شعب اليهودية فقط، بل إن البشارة بمجيئه قبل مولده تشير إلى أن رعايته ستكون لشعب اليهود فقط. والدليل على ذلك ما ورد بإنجيل متى ما يحكيه عن الله تبارك وتعالى: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. مدبر اللي هو إيه؟ عيسى عليه السلام. يرعى شعبي إسرائيل يعني بني إسرائيل. ولما جاء الملاك إلى مريم عليه السلام وبشرها بولادة يسوع أخبرها بأنه يكون على بيت يعقوب يعني إسرائيل، جاء في الإنجيل لوقا: فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد. طبعا لأن المسيح هو خاتم أنبياء بني إسرائيل ويملك على بيت يعقوب، هذا هو الشاهد. ولما بدأ يسوع في الدعوة إلى الإيمان برسالته أعلن أنها قاصرة على بني إسرائيل ولا تمتد إلى غيرهم، لذلك نراه يقول في إنجيل متى: فأجاب وقال: لم أرسل إلا، أسلوب إيه؟ حصر. لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. هي خراف بتستعمل بمعنى الرعية، يعني كلكم راع الرعية. نسمع حتى من بعض القساوسة يصف الأتباع بالخراف، فهو مأخوذ من هذا التعبير. أيضا جاء في إنجيل برنابا: وقد أقامني الله نبيا على بيت إسرائيل لأجل صحة الضعفاء. نبه المسيح عليه السلام إلى مقدار احترامه لشريعة التوراة، وأنه ما جاء إلا ليكملها لا لإزالتها. جاء في إنجيل لوقا يقول: ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. وقد اختار المسيح 12 تلميذا ليكونوا تلاميذه وأحباءه ومساعديه في نشر الدعوة، وكان اختياره لهم من بين اليهود أنفسهم. وينقل ذلك إنجيل متى في محاورة بين المسيح عليه السلام وبين أحد تلاميذه وهو بطرس، جاء فيها: فأجاب بطرس حينئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم أنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان، ابن الإنسان يقصد بالمسيح نفسه، على كرسي مجده، تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل لاثنى عشر، يعني تحكمونهم. لم يقل إنكم تدينون أو تحكمون شعوب الدنيا، وإنما حصرهم في إيه؟ في بني إسرائيل، في أسباط بني إسرائيل. فإشارته هذه إشارة إلى أنه هو نفسه. وأيضا من يأتي بعده إنما تكون دعوتهم قاصرة على شعب اليهودية المتفرع من أسباط بني إسرائيل الاثنى عشر. أيضا المسيح عليه السلام عندما أرسل تلاميذه المذكورين لينشروا دعوته بين اليهود، كرر لهم الوصية بأن يقصروا الدعوة على اليهود، بل حذرهم من دخول مدن الأمم والشعوب الأخرى ولو كانوا جيرانا لليهود. جاء في إنجيل متى: هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، إياكم أن تذهبوا إلى أي أمة أخرى غير اليهود، لأنها محصورة في بني إسرائيل فقط. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. أيضا جاء أيضا في إنجيل متى في مناقشة بين امرأة كنعانية وبينه: ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيدا، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين، فشفيت ابنتها من تلك الساعة. الشاهد هنا أيضا الدلالة على تخصيص رسالة المسيح إلى بني إسرائيل. وقد ذكر إنجيل يوحنا أن المسيح عليه السلام ما جاء إلا إلى خاصته، وما خصته إلا شعب اليهودين. جاء في الإنجيل إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله. حتى عندما رفضت أورشليم رسالة المسيح ناجاها بحلو بكلام يستفاد منه أن رسالته هي لشعب اليهود الذي كان مستعمرا لمدينة القدس يومئذ. جاء في إنجيل يوحنا يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء، يقصد اليهود يعني يا أهل أورشليم اللي هم اليهود، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. أيضا بعد ذهاب المسيح عليه السلام عن الأرض يؤكد خليفته بطرس أن المسيح ما جاء إلا لخلاص اليهود وغفران خطاياهم. ففي رسالة أعمال الرسل فقال لهم أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي إلى آخره. أيضا الكلمة التي أرسلها لبني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح. طبعا احتجاجنا بهذه الكتب لا يعني أننا نحتج بها مطلقا، لكن نحتج بما يوافق ما عندنا. فهذه إسرائيليات توافق ما عندنا من أن المسيح عليه السلام أرسل إلى قومه خاصة. فموضوع التبشير هذه بدعة ابتدعت في الديانة النصرانية، وإلا فهي لم يرسل المسيح إلى العالم، هذا كذب على المسيح نفسه عليه السلام. يقول وقد يحتج البعض عن الزعم بأن دعوة النصرانية دعوة عالمية بما ورد في إنجيل متى، فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم كذا وكذا وكذا مما يقولون، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيكم به. يقول إن الرد على هذا الكلام كلام يعني سهل جدا، فيقول إن هذه الوصية وخصوصا عبارة تلمذوا جميع الأمم لم ترد عنه وقت حياته كلها التي عاشها على الأرض، ولم يسمعها منه تلاميذه وحواريوه منه من وقت إذ، ولذلك فهي إن زعم صدورها منه في اعتقادهم الفاسد طبعا بعد الصلب وكذا، فتكون من قبيل الرؤى والأوهام، لأن هو بولس ادعى أن المسيح قابله وإيه طبعا بعد ما رفع إلى السماء، وأنه قال له هذا كلام أن يذهب إلى الأمم وكذا وكذا، لكن المسيح لم يقل هذا إطلاقا. يعني حتى في كتب النصرانية بدليل أن هذا النص باسم كذا وكذا وكذا الثالوث، هذا لم يوجد في إنجيل إطلاقا دلا على التأثيث إطلاقا، ما وجد في الأناجيل، إنما هذا في مفتوري من الإلهامات الشيطانية التي ادعاها بولس وغيره، فهذه إضافات على النصرانيين، لكن لم ينسب هذا، ولذلك يصعب جدا أو يستحيل أن يثبتوا التثليث من داخل الإنجيل الذي في أيديه، لا يوجد دليل على التثليث، بل هو مليء بالأدلة على التوحيد، وهذا موضوع آخر يعني. فإذا هذه العبارة تلمذ جميع الأمم تكون من قبيل الرؤى والأحلام أو الأوهام، ولا يصح صدورها عن المسيح عليه السلام. أيضا تضمنت العبارة عبارة التثليث باسم كذا وكذا وكذا، فكيف يستقيم ذلك مع أن التثليث وألوهية المسيح لم تتقرر إلا في القرن الرابع الميلادي في مجمع نيقيا سنة 25 و300؟ أيضا موضوع فكرة ألوهية المسيح ما كان لها أي أصل إلى أن مضى 3 قرون وربع قرن بعد رفع المسيح إلى السماء. قبل ذلك لم يرد إطلاقا أي ذكر للثالوث ولا هذا الكلام. وألوهية روح القدس لم تتقرر إلا في مجمع القسطنطينية سنة 81 و300، مما يقطع بأن هذه الفقرة مصطنعة وألحقت وأضيفت بعد ذلك إلى الإنجيل المذكور، خاصة أنها تناقض تعليم المسيح في حال حياته والتي تؤكد كلها خصوصية رسالته إلى بني إسرائيل عليه السلام. هناك حبر نصراني مشهور جدا، وكان مقامه عاليا عند النصارى من علمائهم الكبار من الكلدانيين، يدعى أو بعدما أسلم أسمى نفسه عبد الأحد داود الأشوري العراقي أو البابلي، له كتاب اسمه الإنجيل والصليب، كتبه في غاية القوة، في غاية القوة لأنه متمكن جدا من علوم اللاهوت. عبد الأحد الأشوري يقول إن تلك العبارات تلمذ جميع الأمم وكرسوه مش عارف باسم الكذا وكذا، هذه جمل إلحاقية أضيفت إلى الإنجيل يجب طيها، بمعنى أنها لم تكن في النسخ القديمة لهذا الإنجيل. أيضا إن المسيح لم يقل لتلاميذه من قبل إني سأموت ثم أقوم في اليوم الثالث، فعلم أن مسألة قيام المسيح بعد موته لم تؤسس على أصل واقع، ولكنها بنيت على الوهم والإشاعة المدعومة. خلاصة الكلام أن قول المسيح السامي يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم هو وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث الناس عامة، فكلهما يخرج من مشكاة واحدة. أما من الذي ادعى بعالمية الدعوة النصرانية، فأولا بولس هو أول من قال بأن النصرانية دعوة عالمية، وأفاض في شرحها في رسائله، وأكد أن هذه النعمة أعطيت له وهو أظهر القديسين دونهم جميعا ليبشر بين الأمم ولينير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور. أقر الكتاب النصرانيون أن الحواريين وتلاميذ المسيح الأول لم يفهموا هذه الحقيقة، لكن أول من ابتدعها هو بولس، يقول بعضهم يدعى ويليام باتون في كتابه أديان العالم الكبرى. ولم يفقه التلاميذ الأولون في بادئ الأمر أن الحدود اليهودية الضيقة قد زالت، ولكن عبقرية الرسول بولس قد فطنت إلى تضعيف الرسالة من هذه الناحية، وعرف أنها أي الرسالة لليهودي والأممي والبربري واليوناني والذكر والأنثى على السواء دون تفريق أو تمييز. هي جاية في سياق بيمدح بولس أن التلاميذ الآخرين لم يفهموا أن المسيحية رسالة عالمية، لكن بولس هو الذي عبقريته هي التي تفتقت، يعني بمعنى أنه الذي ابتدعها، لأن المسألة ليست عبقرية بقدر ما هي وحي أوحي إلى المسيح عليه السلام. أما الجدل بتاع بولس اليهودي سابقا طبعا، وهو الذي شارك في تحريف يعني هذه الديانة. أيضا الذي يطلع على رسائل بولس يتضح له أنه لم يورد دليلا واحدا ولا كلمة واحدة تنسب إلى عيسى عن عالمية المسيحية، إنما كان التدليل على هذه العالمية من كلامه هو ومن بنات أفكاره، إذ اضطر بولس أن يدخل على ديانته تعاليم أخرى تزيل الهوة بين ديانات بني إسرائيل وأفكار الأمم المختلفة الذين فتح لهم باب المسيحية، وبخاصة الوثنيين والأوروبيين واليونانيين وأتباع ديانة متراس. ولهذا قال بولس بالتثليث عشان يروج البضاعة مع هؤلاء الناس الوثنيين، وادعى أيضا أن من نزول المسيح ليكفر عن خطيئة البشر إلى آخره، وهو الذي قال أيضا بعدم ضرورة الختان، مع أن الختان في الشريعة اليهود، والمسيح ما جاء لينقض الناموس، فهو الذي أيضا ألغى الختان وقال يعني إيه اختنوا أرواحكم ونفوسكم وليس المهم الأبدان إلى آخر هذا الدجل، فهذا أيضا من ابتداعته في النصرانية. فهذا النوع من الإضافات أدى إلى تدفق الغربيين الوثنيين والأصحاب الأديان الأخرى على ديانة بولس، وذلك الصح أن احنا نقول عليهم بولسيين وليس مسيحيين، فينسبون إلى بولس مش من البوليس، لا بول أو بولس، فهم بولسيون وليسوا مسيحيين، لأن المسيح لم يدعو إليها، إنما هم على ما جاء به بولس، فهو نقل المسيحية من دين شرقي إلى دين غربي تقريبا. يقول الطهطاوي حفظه الله أو رحمه الله ما أدري وعيش ولا لا، يقول ونخلص مما سبق إيراده بالنتيجة التالية: أولا أنه لا شأن لرسالة المسيح عيسى ابن العذراء البتول السيدة مريم عليه السلام بأي شعب من شعوب الأرض خلا اليهود، لا علاقة له بأي شعب آخر غير اليهود، فلا علاقة بينه وبين الشعوب الأخرى، لأن رسالته لم تأتي إلا إلى اليهود ولم تخاطب أحدا سواهم، لهذا فليس من حق أحد غير اليهود اعتناق الرسالة العيسوية أو السير على نهج الشريعة اليسوعية، ومن يفعل ذلك غير اليهود إنما يخالف تعاليم المسيح نفسها، بل ويخالف تعاليم الله الذي قصر الرسالة على اليهود وقتئذ. ومن واجب الكافة الأجناس والشعوب غير اليهودية ألا يغتصبوا حقا ليس لهم، وألا يتمسكوا برسالة أنزلت إلى غيرهم بل حرمت عليهم وحرمت مصاهرتهم أو حتى الاختلاط بهم، طبقا لما ذكره إنجيل متى على لسان المسيح على حد قولهم لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير. جاء في دائرة المعارف البريطانية أن أسبق حواري المسيح ظلوا يوجهون اهتمامهم إلى جعل المسيحية دينا لليهود وجعل المسيح أحد أنبياء بني إسرائيل إلى بني إسرائيل. فذا في دائرة المعارف البريطانية أنها مقصورة على بني إسرائيل. يرى بيري أن اضطهاد الرومان لأتباع المسيح كان سببه أن أباطرة الرومان لم يعرفوا عن دعوة المسيح إلا أنها امتداد لليهودية التي كانت شديدة التعصب عميقة الحقد والحسد، فأثارت غضب الرومان مع ما عرف عنهم من التسامح الديني لأتباعها. فالرومان تعاملوا مع رسالة المسيح أنها امتداد لإيه؟ لدعوة بني إسرائيل المعروفين بهذه الصفات. ويقول دين إنك إن عيسى كان نبيا لمعاصريه من اليهود ولم يحاول قط أن ينشأ فرعا خاصا به من بين هؤلاء المعاصرين أو ينشأ له كنيسة خاصة مغايرة لكنائس اليهود أو تعاليمهم. أيضا الكاتب النصراني ويليام باتون يقول إن الذي يقرأ رسائل بولس يرى أنه لم يورد دليلا واحدا ولا كلمة واحدة تنسب إلى عيسى عن عالمية المسيحية، وإنما كان تدليله على هذه العالمية من كلامه هو بولس، يقول له عبقريته تفتقد أو ادعى أن في إلهام هو شيطان يأتي ليضل الناس به، ومن بنات أفكاره لأن بولس هذا هو أول من قال بعالمية المسيحية. ويقول الله تبارك وتعالى ورسولا إلى بني إسرائيل كما في آل عمران وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. هذا باختصار. طيب إحنا وقفنا عند عيسى عليه السلام وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. طيب موسى قال يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، الفرق لما وقفناش عند موسى؟ اليهود لأنها ديانة قائمة على العنصرية، دعوة عنصرية بمعنى أنهم شعب الله المختار، فهي ديانة لما يزعمون أنهم صفوة البشر أنهم أنقى وأطهر وأقدس البشر فهم فوق كل البشر، فحتى الجنة هتكون لهم بس لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا فقط، يعني اليهود يقولون لن يدخلها إلا اليهود، فمن ثم هم بيعتبروا دي شرف لا يستحقه الايه الامم الاخرى، ولذلك ما عندهمش نشاط تبشيري، ما فيش نشاط تبشيري باليهوديه لان دعوه عنصريه لشعب معين، ولذلك الجنه يعتبرون انها ايه حكر عليهم لن يدخلها احد غيرهم. اما الامم الاخرى فهم حمير خلقوا ليركبها اليهود ويسخروا من اجل اليهود كما فصل ذلك الايه التوراه وقال ليس علينا في الاميين سبيل. فبذلك اليهود لا يشكلون مشكلة تبشيرية كما تشكل النصرانية، فلذلك لا نحتاج إلى أن نتوقف على إثبات أن موسى كان مرسلا إلى بني إسرائيل فقط، فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.